الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، أسئلة في القرآن، من حق الناس، من حق كل الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. القرآن لا يخشى النقد أبدا، الخالق يملك الحجة، وأهل العلم هم ورثة الأنبياء، يجيبون الناس مع سعة الصدر ومع ذلك البيان الرباني الرائع. ونحن نعذر الناس في أسئلتهم لبعدهم عن اللسان العربي المبين وقواعد اللغة العربية. من الأسئلة التي أثاروها قولهم: كيف القرآن في قضية واحدة ومسألة الضمير، هل ده ينتج عن عدم دقة في تغير الضمير في شأن القضية وشأن الكلام؟ إزاي؟ قالوا شوفوا، قول الله عز وجل في شأن السيدة مريم: فنفخنا فيها، وفي آية أخرى: فنفخنا فيه. ليه بقى فيها وفيه؟ هل ده يعني ناتج عن نسيان، اضطراب، عدم دقة، عدم إحكام، وانتوا بتقولوا أن القرآن محكم؟ ده واحدة مذكر واحد مؤنث، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فنفخنا فيه، لأن السياق هنا في سورة التحريم، انتبه، كان يتحدث عن براءة السيدة مريم مما اتهمها يعني اليهود من زنا والعياذ بالله ونحو ذلك. فكان الأوقع والأدق والأنسب أن يذكر تحصين فرجها، فقال سبحانه وتعالى هنا: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، لأن الفرج هنا هو المقصود بمسألة التحصين ومسألة إبراءها من التهمة ونحو ذلك، فكان ده أبلغ. لكن لما كان الكلام عن السيدة الصديقة مريم بوجه عام، فقال ربنا سبحانه وتعالى: فنفخنا فيها من روحنا، لأن الحديث على إطلاقه عام. فمن هنا من دقة وإحكام القرآن، لما الكلام عن براءتها وعصمتها قال سبحانه وتعالى: فنفخنا فيه. ليه؟ لأنه يريد ذكر إحصانها وتأكيد عفتها، فعاد الضمير على الفرج وهو مذكر، وهذا من الإحكام والدقة في مناسبة الكلمة للمعنى، وعود الضمير هنا إذا له حكمة، له مقصد كما بينا. أيضا في السياق نفسه يسألون ويقولون، قوله تعالى في مسألة ضمير المخاطب الكاف، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، في سورة الأنعام. أما في آية الإسراء فقدم ضمير الغائب: نرزقهم وإياكم. ليه؟ قدم ضمير المخاطب الكاف على ضمير الغائب إياهم في آية الأنعام. ليه في آية الأنعام فقال نحن نرزقكم وإياهم؟ لأن الخطاب فيها للفقراء، ناس جعانة ومعهاش فلوس ومعهاش لبس فعايز يطمنهم، يقول لهم الأولاد اللي هتيجي دي احنا هنرزقكم انتوا يا فقراء، وربنا هيغنيهم وهم معاكم، اطمنهم، لأن الحديث كان للفقراء الذين يحتاجون هذا المال. أما آية الإسراء قدم ضمير الغائب نرزقهم وإياكم. ليه؟ لأن الخطاب فيها كان للأغنياء الموسرين، وخايفين الأولاد دول ييجوا فينقصوا المال اللي عندهم، فقال لهم لا، ده إحنا هنرزقهم، مش ينقصوا من عندكم حاجة، ونديكم انتوا كمان زيادة. فراعى هنا أطراف الموقف الكلامي بتحدد المعنى. فراعى ربنا سبحانه وتعالى المخاطب لما كان الفقراء حب يطمنه فقال لهم نرزقكم وإياهم. لما كان حديث للأغنياء وخايفين ييجوا ياخدوا الذرية دي تاخد من المال لا فبيطمنهم نرزقهم وإياكم. وهذا من بديع لغة التنزيل. فسبحان من هذا كلامه. أيها الأحباب يتصل بهذا أيضا قوله تعالى في قصة الخضر بسورة الكهف فأراد ربك. ليه في أول مرة قال فأرادته وبعدين قال فأرادنا وبعدين قال فأراد ربك؟ لما كان خرق السفينة عيبا فكان نسبته إلى نفسه من الأدب مع المولى سبحانه وتعالى فقال فأردت أن أعيبها. وهذا من الأدب القرآني الذي يعلمه للمؤمنين. لما كان خرق السفينة عيب فنسب نفسه قال فأردت. المرة الثانية كان الذنب ظاهرا وهو قتل الغلام لكن يتضمن خير في باطنه أراده الله فقال فأردنا ليجمع الإرادتين. وبعدين فأراد ربك. ليه؟ لأن بقى أراد ربك كان الخير محض في ثالث شيء فالخير خالص فنسبه إلى الله عز وجل. إذن عود الضمير إنما من ورائه حكمة عالية ومقصد عالي يخص الأدب القرآني ويخص المعنى. على الناس أن تسأل وأن تتبين لبعدها عن اللسان العربي. سبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. إن هو إلا ذكر الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.